السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الصباح وكل صباح، وأن يمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح، ويرزقني وإياكم مالا حلالا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علمنا وفي كل شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، ويحفظنا في ديننا وفي دنيانا، ويرزقنا وإياكم العفو والعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلأنا بحفظه وقوته، وأن يبارك لي ولكم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يشرفنا ويثبتنا على ما يحب ويرضى. ما زال الحديث حول كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم. يقول رحمة الله عليه، وهو ما زال في سياق الحديث عن آفات وعقوبات المعاصي والذنوب والإصرار عليها، قال: ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. نسأل الله العفو والعافية. بيقول إن من عقوبة الذنب، من العقوبات، إنها بتمحق البركة. نسأل الله العافية. بتمحيها في إيه بقى؟ البركة في بركة العمر. فبيقولك بالنسبة للعمر ممكن ما تلاقيش فيه بركة، سبحان الله. وبركة الرزق، في ناس ممكن سبحان الله تجد ان المال بتاعه مفيش، ما بيكملش معاه حاجة. بركة العلم، في ناس سبحان الله يسمع درس واحد تلاقي الاثر الدرس عليه جامد قوي، ياخد معلومة اللهم بارك، يقرأ في الكتب اللهم بارك. وبركة العلم من ناحية التبليغ، هتلاقي سبحان الله ممكن يكون تحصيله ليس مش عالم ولا حاجة، لكن أثره ممتد، وفي بركة فيما يبلغ به من علم. بركة العمل، تلاقي واحد اللهم بارك وقته نفس الوقت بتاعك، بس العمل اللي عمله في اليوم أعمال كتير قوي، ليتصدق وقال أذكر صباح ومساء وشهد الصلوات جماعة وزار مريض، ويعني ألهمه الله سبحانه وتعالى كثير من الصمت، وألهمه الله سبحانه وتعالى كثير من الطلاقة في اللسان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اتصل بوالدته، جاب لها هدية، أدخل السرور على أخته، تلطف بأولاد أخيه، قرأ ورد سبحان الله، دون فايدة وقعت في على عينه ودونها فرقت معاه، وجه أحد الشفعاء أن يشفعوا شفاعة حسنة. كل ده ممكن يكون عمله في خلال يوم واحد، وهو ده نفس اليوم اللي مر عليك. سبحان الله، بركة الطاعة بقى. البركة ديت يقول لك برك البعير، بركة البعير. البعير عما يبرك، يعني يقول لك البعير برك، يعني ايه البعير برك؟ ما معنى؟ يعني استقر، احسنتم، يعني البعير استقر جلس، صح؟ ويقول لك ان دي بركة مية. يعني بركة مية؟ بركة مية يعني مية ثابتة ما بتتحركش. يقول لك نهى النبي عند الاغتسال في الماء الراكد، الماء اللي ما بيتحركش، صح؟ فالبركة مأخوذة من برك البعير، لو برك على الأرض ثبت، وبركة مية كتير ثابتة. فإيه هي بقى البركة؟ هو الخير الوفير الثابت الذي يكتب الله فيه النماء، خير كتير ثابت، فاهمين؟ فأنت عما بتدعي وتقول يا رب بارك لي، يعني يديك خير كتير يثبت لك لا يفارقك، ويبارك الله فيه وينمو زي الحمل كده. البركة قيمة معنوية، البركة شيء معنوي وليس حسي، لا يرى بالعين المجردة، لا يقاس بالكم، ما بيتحطش في الخزنة. البركة هو شعور، هو مشاعر، هو حلاوة زي حلاوة الإيمان، حلاوة تتذوقها تشعر بها. البركة فيها معنى نزول التوفيق والخير الإلهي، وذلك البركة جند خفي من جنود الله سبحانه وتعالى، يمنحها الله لمن كان في قلبه ما يحبه الله ويرضاه. البركة ما بتجيش كده، لا، لأن مين مصدر البركة ومين صاحب البركة؟ تبارك الذي بيده الملك. عشان كده في صحيح البخاري البركة من الله، البركة من الله، لكن ده مصطلح سرق مسروق مختطف، لابد أن تعيد اختطافه. يقولك يا عم ده فلان ده بركة، فلان ده بركة، عم يجي يتريقوا على حد، عم يجي يسخروا من حد، يقولك فلان ده بركة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقولك البركة من الله. شوفوا تحية السلام، عشان كده يحسدوك أهل البعد والجفاء، أهل الغضب والضلال، عم أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام دي جميلة أوي أوي، بس عشان إحنا اعتدناها. بس المسلم المعتز بدينه، سبحان الله، شوفوا كمية الحسنات، كمية الحسنات اللي بيفقدها شاب في الجامعة لما بيبتلى، وتلاقيه داخل خارج الجامعة على زمايله ما يقولش السلام عليكم، إما عشان مش يشوفوه إن هو درجة أقل، أو إن هو يعني سبحان الله، ما هو الإنسان عم بيكون حاسس بالدنو، هو مين يا جماعة اللي مش بيهمه؟ يعني تلاقي مثلا أمريكا مش همها حد، ليه؟ هي شايفة نفسها كبيرة، فمش مش عندها شعور، مش خايفة على ناميبيا تعلق على كلامها مثلا. ليه ناميبيا دي؟ واخدين بالكم؟ إيه بيرو اللي تتعلق عليا دي؟ ليه؟ هم ناس في شايفين نفسهم، فاللي بيبقى حاسس بنفسه ما بيشوفش ايه الكلام ده. انت لو حاسس بعظم دينك وحاسس انك مليان، انت كشخص حاسس انك مليان وان قوتك من داخلك مش من خارجك، مش هتراعي الناس اللي عندها ضعف انتماء واللي عنده دنوج في التفكير انك ترعاه. تلاقي نفسك داخل كده تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ طب ليه ما تقولش كده؟ ما تكون فعلا انك ايه خايف منهم، او انك تتحرج وسطيهم، عشان هم ليهم مكانة وحاجة عالية قوي عندك. لكن لما بتكون انت مليان، ما الحاجات دي مش هتيجي، مش هتفرق معاك. فشوف الكمية الخيرات، اما تاخد 30 حسنة في اللفظ ده، والحسنة بعشرة امثالها. ده انا دخلت على 40 واحد النهاردة، داخل على الكافيه في الجامعة، داخل على معيد، داخل على واحد، داخل كذا، داخل كذا. كمية الحسنات اليومية، 300 حسنات اللي أنا باخدها دي كلها ضاعت بس كده؟ لا، الأثر إن الملائكة كانت تدعو ليك النهاردة، مثلا أنت قلت الكلام ده 30 مرة، إنها كانت تدعي لك راحت عليك. ما أنت عم تقول السلام عليكم، يعني أنا، هو إيه السلام عليكم؟ السلام ده أنت بتقول له أنا أعلنها بكل ود وكل حب، لن ترى مني إلا السلام، ولن يأتيك مني إلا السلام، وأنا طالما أتيت فمع السلام. فالسلام عليكم، فهذا إخبار ودعاء، إخبار مني أنك لن ترى إلا هذا، وأنا أدعو الله أن يسلمك وأن يرحمك وأن يبارك لك. شوفوا الجمال، جمال السماع، أنك عم تسمع كده وأنك تقول اللي تخش كده تقول الكلام ده، سبحان الله. كل ده الملائكة تقولي بقى لما انت بتدعي لهم تقول لهم الرحمة ليكم، ها الملائكة تقولي آمين ولك بمثل، عم تقول لهم أسأل الله أن يسلمكم ويرحمكم ويبارك، فتلاقي سبحان الله، تلاقي أن الملائكة كلها تقول لك إيه؟ آمين ولك بمثل. الملك يقول لك كده آه، فأت انت دعوة الملك أن يدعي لك، وكنت انت شؤم عليهم، كنت انت شؤم على اصحابك اللي انت دخلت عليهم دول، وهو كان شؤم عليكم. يعني ايه شؤم؟ يعني فاتكم خير منه كتير، سبحان الله. مش حابب بقى الاسئله الاستثنائيه، هو انا ينفع اقول السلام عليكم لزميلي في الشغل وهو يبدا يقول، انا ينفع بقى وانا داخل على الاخوات اقول لهم انا مش عارف ما شاء الله عليكم؟ تحس ان الشيطان يا جماعه، الشيطان الصبح بيبقى ايه يعني مش حاضر قوي كده عشان يشوش عليك، فما تحسسنيش ان السكشن بتاعك كله نصارى وبنات، واخدين بالكم؟ اه، هو ينفع ان انا اقول للنصارى السلام عليكم ورحمه الله، وينفع اقول للبنات؟ ما اخشع بقى كده وافهمني انا بقول ايه، افهم الاساسيات وخلي الاستثناءات على جنب وانت فاهم الاستثنائيات. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. فالعمق ده ضروري استيعاب يا جماعه، لان كان في حد من بيعلم التلميذ بتاعه فبيقول له ايه، عاوز يفهمه يعني بركه، بقول له انت شفت الكلاب والاغنام؟ قال له اه. قال له لهم فيهم اللي بتخلف اكتر، الكلب ولا الغنم؟ في حد بيسال بس بيقول اللي نقول صباح الخير او مساء الخير، والله لا تستدلي وتتركي تحية الإسلام لغيرها، اعتزي بدينك وامتلئي واملئي لسانك فخرا بهذا الدين. فقال له الهين اللي تنجب أكثر، فقال الكلاب بتخلف أكثر، ده بتوصل لسبعة. قال له طب والغنم؟ قال له بتجيب تلاتة. قال له طيب، قال له لو نظرت حواليك أيهم أكثر؟ الراجل قال له أرى الأغنام أكثر. قال له أليست هي التي تذبح وهي التي تنقص ويقل عددها؟ قال رجل بلى. قال هذه هي البركة يا بني. ثم قال لماذا استحقت الأغنام البركة يا سيدي دون الكلاب؟ قال الصالح لأن الأغنام ترقد أول الليل وتقوم قبل الفجر فتدرك وقت الرحمة فتنزل عليها البركة، وأما الكلاب تنبح طوال الليل فإذا دنا وقت الفجر هجست ونامت وفات عليها وقت الرحمة فتنزع منها البركة. يعني دي كانت لقطة خفيفة تشم ولا تفرك، كان الشيخ بيعلم التلميذ المعنى النفيس ده من شيء هو يشوفه في حياته. فعما النهاردة ابن القيم لما يقول لك موضوع البركة ده، ان عقوبات المعصية ان البركة بتبعد، بيحصل محق، المحق ده بركة في الدين بتقل، بركة الدنيا بتقل، عشان كده يقول لك فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى مولاه، ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمن واتقوا لفتحنا، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات، هتلاقي مطر، مطر، بركات من السماء والأرض، سبحان الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. سبحان الله، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فشوفوا يا جماعة، عشان كده لازم ندرك المعنى ده، معنى البركة. البركة في حياتك فين؟ البركة في لسانك، البركة في نظرك، البركة في لسان أفي وزنك، البركة في جوارحك، البركة في توجيهك، البركة في أثرك اللي انت بتتركه. وانت بتدور على البركة فيه، في واحد ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، البركة ان ربنا يدينا فلوس كتير ونشتري شقق كتير. ما انت فاهم البركة غلط. الموضوع مش قصة فلوس بس، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الأنس، لما قالوا له هذا أنس خادمك ادعو له بالبركة، فدعا له اللهم أكثر مال وأكثر ولده وبارك فيه. قال أنس فإني أكثر الناس مالا وولدا. سبحان الله، لي من الأولاد والأحفاد 100، كان يجمعهم يصلي الجمعة بيهم. فإن وجود أولاد كتير يحملوا الإسلام، سبحان الله، دي بركة، نوع من أنواع البركة. لكن عشان ناس كتير متأثرة بمحمدين وحسنين، هم عيالين اتنين، فمش قادر يستوعب ان دي هي دي من ضمن البركة. ده النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات بركة المرأة انها ولود، انها ولود. سبحان الله، دي كانت في العصر الفطري النقي اللي مرتبط بالوحي. ولذلك اما بنروح نبارك لواحدة وعاوز اروح الحنة وعاوز اروح الفرح عشان ابارك لها، بتقولوا ايه؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. شوفوا ادعية المسلمين، اللهم بارك لهما فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. واحد يدك اكل تدعي له كده وتقول له الكلام ده؟ سبحان الله. ليه؟ لان البركة سعادة. البركة لو حلت في قليل كثرت، لو حلت في كثير نفع. واخدين بالكم؟ سبحان الله. بس مجهود للأولاد ومين اللي هيعمل؟ والله لو انت اللي بتربي الولد الأولاني وانت اللي ماسكه رزقه، الله يعينك، خلاص ما تجيبيش عيل تاني طالما انت اللي تملك الرزق الأولاني. وانت فاكرة عشان انت عندك اتنين فانت ظبط الرزق بتاعهم، فانت اللي جايب الرزق بتاعهم؟ لا، احنا بنقولها خذوا بالأسباب وارتبطوا وتعلقوا بالرزاق سبحانه وتعالى. وبلاش تقولوا كلام، انتوا عما تيجوا تهدوا كده مع أنفسكم وترتبطوا بالسماء هتعرفوا كويس قوي قوي ان الموضوع مش هنا وموجود. اقولك على حاجة، هو انت لو خلفت اتنين اتنين بس وانت وباباهم متوا، العيال دي مين اللي هيربيهم؟ مين اللي هيربي الأولاد دول؟ ربنا. طب ومين اللي هيربيهم وانت موجودة؟ مين اللي هيربيهم وانت موجودة؟ ربنا برضو. انتوا متأكدين ان هو ربنا برضو؟ يا جماعة لا يكون الموضوع فيه كلام تاني، ها راجعوا كده انفسكم. لو انتوا مش موجودين ماشي، قلنا ربنا اللي هيربيهم ليكي. طب لو انت موجودة مين اللي هيربيهم؟ متأكدة ان هو ربنا برضو؟ يا اختي الكريمة، الله سبحانه وتعالى كاتب رزق لابنك ومقدر في هذا الوقت ان ابنك هيجي له الرزق ده من خلالك، فانت هتكوني ساعي البريد اللي بيوصل له. فابنك هيتعلم وهياخد الرعاية من خلالك انت. طب انت مشيتي؟ ما هو الولد ده مكتوب له في القيمة بتاعته من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هياخد قد إيه عناية، هياخد قد إيه رعاية، دور الأمراض اللي هتيجي له قد إيه، فده كله مكتوب صح. وانت ساعي بريد، انت بتاخد حاجة توصلها. طب انت مشيت غيرك هيوصلها. ايه ده، هو مش انا اللي كنت اللي كاتبها من البداية؟ انت تراجع نفسك. عشان كده لازم تكونوا شاربين المعنى ده، معنى أن الأب هو أب والرب هو رب. فالأب ده وسيلة لرزق الرب ماشي، تأتي وسيلة أخرى، تأتي وسيلة أخرى. هل حد بقى فاهم من كلامي ده إنك اشتغل ولا يهمك ولا أي حاجة تانية؟ لا، نأخذ بالسبب واجتهد وسال الله التوفيق ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه. فالعمق ده مهم قوي. البركة من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ندركها كويس قوي، ان يا جماعة ان البركة مش محصورة في فلوس زي ما كنت بتكلم من شوية. طب اقول لكم على حاجة، عم بناتك كلهم يخشوا كلية طب، عندك 3 بنات يخشوا كلية طب، وولدين يخشوا هندسة نووية، ربنا بارك لك فيهم كده ولا لا؟ ها كده ان ربنا بارك لك فيهم ولا لا؟ هتقولوا يا جماعة كده انت كده خدت البركة ولا لا؟ ها كده في بركة ولا مش في بركة؟ في بركة؟ سبحان الله. في ناس ممكن يكون شايف ان هي دي البركة، وانا كده ايه ربنا بارك ايه ليا. سبحان الله. اما تيجي تشوف بقى في حديث ام سليم لما سألها زوجها ايه اخبار الغلام، فقالت له ايه، استرد الله ايه وديعتك، صح او سكن، هو اسكن ما يكون. عارفين انتوا الحديث ده؟ الحديث ده سبحان الله لما تيجي تقرأوه وتشوفوا العمق اللي فيه. أم سليم كان عندها، هي أم أنس، كان عندها ولد وقيل اللي هو عمير بالمناسبة، يا أبا عمير. المهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لأبو طلحة إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه البركة، في قصة مشهورة عشان الوقت مش هقولها، بس المهم يعني دعا لهم إن هو أتى زوجته فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله في هذه الليلة ويبارك لهم، ما حدث. واخدين بالكم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم إيه؟ بالبركة، قال لهم بارك الله لكما في ليلتكما، خلاص كده؟ خلفت هي، لما خلفت ورزقت ولد، الولد ده حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم مين اللي حنكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي ده بس كده؟ لا، اللي اعمق من كده، ونسأل الله ان يرزقنا واياكم من فضله، ان اولاد الولد ده اللي هم احفادها كانوا من حفظة كتاب الله. يا سلام، كان من حفظة كتاب الله، كانوا كلهم يحفظون القرآن. فالراوي عد وشاف ان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل، ان هم حفظوا كتاب الله. شفتوا بعض الناس اصلا ممكن النهارده ما يشوفش ان دي من ضمن البركه. لا والله يا جماعه، من ضمن البركه ان اولادك يكونوا مرتبطين بمصدر العز، مرتبطين بمصدر بكنز الحسنات. كلنا محتاجين البركه، صح؟ محتاجينها في عمرنا. الامام البخاري لما تيجي تشوفه جمع 100,000 حديث صحيح وعاش 65 سنه. سعد بن معاذ أسلم وكان عمره 30 سنة، مات عمره 36 سنة، اهتز ليه عرش الرحمن فرحا بموته. إيه البركة اللي عملها دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. فأنت محتاج بركة في الوقت، محتاج بركة في الوقت. صخر الغامدي بيقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، بيقول أنا كنت ببعت الغلمان بتوعي بالتجارة في الصباح الباكر الصبح. إيه اللي حصل؟ قال أريد أن تصيبني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت عاوز دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا شايفينه أنه هو إيه؟ من أغنى التجار. فكانوا سألوه قال لهم والله يا جماعة الموضوع بسيط خالص. أعرف طبيب أسنان عيادته بيفتحها بعد الشروق وبيقفل الظهر. هو سبحان الله هو يقول لك اظبط يومك عليا انا مش هظبط عليك. يعني انا هقول لكم على حاجه، هو النهارده جميع الناس اللي بتبيع ذهب لو جت قالتي انا هنقفل كلنا العصر، قالوا هنقفل العصر بعد صلاه العصر مفيش ما بنفتحش، رزقهم هيقل من الناحيه الدنيويه هيقل جنيه. ليه؟ مستحيل، لان لو بيشتروا منهم مثلا في اليوم او في الاسبوع 100، فالمية دول كانوا بيروحوا ايه متاخرين براحتهم ويروحوا مش عارف ايه، لكن دلوقتي كله هيروح زي المصلحه الحكوميه. صح، انت عارف ان المصلحه بتقفل الساعه 2 الظهر، هتروح تخلص جوازك قبل الساعه 2 الظهر، وانت عارف ان الجوازات هتقفل الساعه كذا، فكله بيروح. ازاي هو كده؟ زي المصالح الحكوميه. عشان كده سبحان الله العمل المحدد ده بالطريقه دي، اوعى تكون فاكر ان الحاجات دي مستحيله. لا والله ما مستحيله، هي مش مستحيله ولا حاجه، هو بس انك تتبنى اول حاجه من الناحيه المنطقيه ومن ناحيه العقل. في دول مش مسلمه بتعمل حاجات زي كده. يعني احد اخواننا كان في دوله يعني ما غير مسلمه، يقول لي تيجي الساعة 7 بالليل مفيش حاجة فاتحة في الشارع، اللي فاتح بس الحاجات اللي ايه، الحاجات اللي هي انت قد تحتاجها 24 ساعة زي الصيدلية حاجة كده يعني. لكن المجتمع موجود في الشارع؟ مش موجود. المجتمع مش موجود في الشارع بعد 7 مساء دي نادر ان تلاقي حد في الشارع. سبحان الله. صخر الغامدي بيقول انا كل الموضوع اللي عندي اللي انا التمست ايه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ادك صك بالدعاء اللهم بارك لامتي في بكوره. فعشان كده الوقت ده وقت الشرف اللي هو الاستغفار بالاسحار، شرف المؤمن قيامه بالليل، وقت البركه. الوقتين دول مش يفوتوك، اوعى الوقتين دول يفوتوك. فالناس حتى اللي عاوزه تنجح في الدنيا، اللي عاوزين ينجحوا في الدنيا بيمنعوا خلاص السهر ده مش موجود عنده. ليه؟ في شغل من الصبح. هو يصدر لك انت ايه؟ عشان كده دايما يا جماعه الدول المتقدمه مش هتملكك من ادوات القوه بتاعتها، ولذلك مثلا في اشتراطات على اي حاجه قويه سواء تكنولوجيا في العلم في السلاح في اي حاجه، ما يدكش ده. هو يصدر لك ايه؟ التفاهات. هو بيصدر لك دايما الحاجات التعبانه، الحاجات البسيطه في التجاره، الحاجات البسيطه في الحاجات الثقافه اللي يعني بيديك دايما عصاره ما ايه ما تقيأ وحاجات كده. لكن ان يديك قوته يعني مثلا ما يصدر لكش مثلا قوه الاستخبارات بتاعته، لا لا، ما يصدر لكش مثلا قوة الأسرار التكنولوجيا عنده، لا ما يدكش الحاجات دي. فهو يصدر لك السهر ويصدر لك الأفلام ويصدر لك المسلسلات ويصدر لك الساتلايت ويصدر لك الكلام ده كله وانت تكمل في الحتة دي. سبحان الله. وانت شايف ان الناس صدروا لنا كل حاجة يعني حتى من الناحية الدنيوية مش ده اللي بيتم. طبعا الاستثناءات موجودة، لكن أنا بتكلم في الفكرة العامة المركزية. شوف سبحان الله، كان أحد التابعين يقول دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في السحر فمررت ببيوت الأنصار، فما من بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه تال للقرآن. بقول أنا ماشي كده كل اللي أنا سمعه في القرآن. فإحنا محتاجين التوفيق ده. فكلام ابن القيم ده عميق جدا، لانك بتحتاجه زي ما قلت لك في وقتك، بتحتاجه في رزقك يا اخي، ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. فيقضي الانسان بالقليل الشيء الكثير. يعني لا أخفيكم، ربنا يرزقنا المال الحلال كثير من الديون، وأنا أعي ما أقول من سبب الاستشارات، كثير بمعنى كثير، كثير من الديون وكثير من الأعمال التي خرجت لها المرأة هي في دائرة التحسينات والحاجيات وليست الضرورات. والله يا شيخ ادعي لي عليا 180,000 ليه؟ كنت متجوزة والله سبحان الله مروة بنتي الله يهدينا بقى وبتاع واستلفت، تيجي تدور على مروة دي. أصلا الشرع يقول إن المهر عند مين؟ عن زوج مروة. طيب خلينا نقول اللي انت مشيت عملت ايه؟ والله جبت لها، انا جبت لها والله ما فيش يا شيخ، ده هي الغسالة اللي جي ومش عارف ايه مش عارف ايه. طب انت يا حاجة، طب ما مالها جي اللي يا حاجة، ما تجيبي حاجة بسيطة. لا ازاي، انت عاوز، انا عاوز مروة تاكل وشي وشكلها وهي قاعدة مع هند من دخلتها، مش هينفع خالص خالص والله. والله ده كان في مرتبة جديدة لنج، والله اقسم بالله ما قعدنا عليها ولا مرة. قالت لا مش هينفع، دي مش جايه بتاعتي، دي كانت بتاعه اختي. واختها لما جت تتجوز قالت لا ده كبيره على السرير، انا السرير 120. فتيجي تدور في المشهد تلاقي 180,000 دول في منهم 100 بس عشان الناس هتاكل وشنا. حضرتك ليه بتنزلي تشتغلي وبتاع وسايبه رعايه الاولاد ومضغوطه وضغطه نفسك وبتاع؟ والله عشان مصاريف المدارس، دور على المدارس، الأولاد في مدرسة ب26,000. طب أنت حضرتك مين اللي أجبرك أن تخش المدارس دي؟ والله أنت شايف ده احنا في وطن ضايع تعليميا كما قال لي الناس المسؤولة يعني، أو أنت شايف أصلا الدنيا ماشية ازاي؟ فلا. وبعدين لو زوجها ضغط شوية كمان ماديا والدنيا زبطت معاه نروح للمدرسة اللي 36 بقى، احنا مش هندننا في 26. وتبدأ بقى الأسئلة. أنا عندي أخت ولادها في الجامعة، شوفوا الجامعة الخاصة، وعندها بنتين في مدرسة، يجوز لنا أديها من الزكاة؟ ما شاء الله عليك، يعني مصاريف التعليم، واحد أسنان والتاني تجارة مثلا أعمال، وولدين في مش عارف مدرسة انترناشونال، ودول نديهم الزكاة عشان ولادهم يتعلموا التعليم المدني؟ لا طبعا يا شيخ، اصل عيالهم مش هيتأقلموا. لا يتأقلموا ويتعلموا عادي جدا، ان احنا بنتحرك طبقا للمال اللي معانا. معانا النهاردة جنيه هنعيش بالجنيه، معانا جنيه ونص هنعيش بالجنيه ونص. لكن حضرتك، وانا بقول اهو بكل وضوح، هؤلاء لا يأخذون الزكاة، لا تعطوهم. عاوز حضرتك بقى ايه؟ عاوز تقف وتبقى مجدعة؟ اديهم من الصدق. لا طبعا مش هديهم، انا راح اصرف يعني، اديهم انا من فلوسي انا، لكن من فلوس ربنا. يلا عشان تخلص، واخدين بالكم؟ عشان نخلص ونطلع ايه من فلوس الزكاة الواجبة، وادينا بنروح ندي الناس والكلام ده كله. طيب هو التعليم في الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة ديت مالها؟ ايه المشكلة يا سيدي؟ ايه المشكلة ان بنتك تخش اداب قسم اللاشيء وتروح على الامتحان؟ لا بنتي ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص انت بتزرع ديناميت في حياتك. هو في واحد يا جماعة عمل ايه؟ وقف في المحطة، محطة القطار، فقلت له انت رايح فين؟ قال انا رايح الاسماعيلية. فاول قطر جه، قطر طنطا، فقال نركبه. قلت له انت مش رايح اسماعيلية؟ قال لي قلت له تركبه ليه؟ على اصل شكله حلو وهنقعد كتير في المحطة. يا ابني انت رايح فين طيب؟ فهمني، مش انت رايح اسماعيلية؟ ده قطر طنطا. فعدى بتاع طنطا شوية، القطر اللي بعده رايح فين ده يا جماعة؟ قال لك ده رايح البحيرة. اركب يا شيخ؟ يا ابني انت مش رايح اسماعيلية؟ صح هنقعد كتير هنا. يا حبيبي ده مش هيوصلك، انا هركبه. يا ابني ايه ده مش هيوصلك؟ القطر اللي بعده رايح سوهاج. شيخ انا تعبت من القعدة والله لازم اقعد. يا حبيبي طب بس تعال نقعد 5 دقايق بس حتى كده نجرب الاطار. يا حبيبي لو ركبته ده اول نازلة لي بني سويف. لا لا لا معلش بس تعال. خلاص اركب يركب. لما ركب القطار ده كل 10 دقايق يروح يقول لك ايه؟ هو احنا انا الجي بي اس بيبعدني؟ ما هو معاه جي بي اس، واخدين بالكم؟ فكل شويه يشوف اسماعيليه بتبعد، اسماعيليه بتبعد، اسماعيليه بتبعد، اسماعيليه بتبعد. فين لما عدى المنيا؟ قال ايه ده، هي خربت ولا ايه؟ لا ولا ايه، هي مش خربت، هي ولا ايه. هو نفس الكلام، احيانا انت بتركبي قطار سوهاج وانت كنت بتقولي انا نفسي اروح اسماعيليه، فمش تركبوا القطار اللي بيوديكوا سوهاج، الله يعزكم. فاهمين المثال ده؟ فانت النهارده عاوز تعيش عليه قدك، ليه تكلف نفسك ما لا تطيق؟ انا يا جماعه مش هعلمكم يا بنات، انا النهارده ربنا رزقني مال هدخلكم، ولم يرزقني مال حلال على قدنا وبايدينا ما خلاص، لكن انا ادخله جامعه ب 160,000 واطلع لروسيا ولا اوكرانيا واخدها من هناك، وبعدين ولا قبلين يبيع الورث اللي قدامه واللي وراه خلص، وبعدين ديون اللي قدامه واللي وراه، وبعدين بقى ايه، نيجي نتمحك بقى مع المشايخ، الحقونا يا مشايخ انا ابويا ماتوا على ديون. خير، كام الديون؟ 360,000. ليه كان الديون دي في ايه؟ والله ما فيش، كان عاوز يعلم اخويا في جامعه خاصه في اوكرانيا، وانت بقى عندك واحد اصلا بيعاني من سرطان، وواحد لا يجد ما يستر عورته، ولا يجد قوت اليوم بمعنى قوت اليوم، مش لاقي دقيق يسفه سفا. انا اجمع بقى للاولاني ده 360,000، واللي مش لاقي شيء يستره ده ولا لاقي دقيق ياكله، اسيبه اقول له معلش يا حاج بس هنروح ندي بس، اصل نورهان دلوقتي أو في الجامعة يا في سنة رابعة دلوقتي، رابعة تجارة، فهنجمع لها عشان ايه تعرف هي تتكلم وتبقى ايه تدخل تعمل المقابلات في البنوك الأجنبية وبتاع عشان تشتغل في الآخر خالص الكلام ده، وتبقى هي النسوية وترد علينا بس، فهنجمع لها فلوس الزكاة عشان نلحقها الله يعز حضرتك. ربنا يهدينا ويهديكم ويرزقنا وإياكم البركة في الرزق، البركة في المال، البركة في العلم، البركة في العلم، البركة في الدار. والله البيت محتاج بركة، وقل ربي أنزلني منزلا مباركة، البيت محتاج يكون فيه بركة، سبحان الله، البيت يكون بالبركة يتسع لأهله. البعض بيته بتحس ان هو ضيق صح، وان كان متسع عنده فيلا وبتاع وبتاع وحاسس خبخنة، وفي ناس تانية بيتها متسع جدا ليها وانت شايفه ضيق، بس تحضره الملائكة تنفر منه الشياطين، يملأ الخير هذا البيت، حاسس بالهدوء. ليه؟ لأن ابتعد زي ما بيقول ابن القيم عن المعاصي اللي بتجيب اللي بتذهب البركة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك فإن أخذها بركة، على سورة البركة، تاخدها تاخد البركة. طب لو سبتها يا رسول الله كده البركة هتفوتني؟ لا، هتلبس في الحسرة، وتركها حسرة. يعني مش مسألة لو سبتها خلاص عادي براحتك، عاوز تسيبها بسيبها، لا، هو المشكلة في التانية، في حسرة دنيوية، حسرة في المال، وحسرة في الفكر، وحسرة في القلب، وحسرة في يوم المعاد، وحسرة في القبر، حسرات في الجنة، حسرات كتير قوي، سبحان الله. فأنت محتاج أن يكون في بركة في البيت، ساعة الصدر، بركة في الصحة، حتى لو جالك مرض تحس أنك لم يقعدك عن كل شيء، ولو أقعدك عن كل شيء فأطلق روحك وقلبك، أو ممكن المرض ده يجلسك لكن روحك تنطلق، سبحان الله. البركة في الشراب، تشرب حاجة تحس أنك ارتويت، تأكل الطعام كده تحس أنك شبعت، سبحان الله، تجيب لك عدس كده وبتاع وحاجة بسيطة خالص تحس كده تقول يا والله أنا من زمان عاوز أكل عدس، وتحس كده تقول والله أنا حلقي أصلا كان واجعني، خليني أحتسي هذا اللي الشراب بهدوء كده، وتلاقي كده قايم والدنيا، وياخد كوباية شاي في كوباية إزاز ويشربها يقول يا والله يا نعمة، وتحس إن قلبه بيقول لربنا يا رب ألهمني شكر نعمتك. وواحد تاني داخل والدته عاملة له فراخ وعاملة له مش عارف إيه، وداخل أنا قلت 100,000 مرة ما بحبش الفراخ الشواية، خلاص هو انتوا ايه يا جماعة؟ ما فيش خالص، وقلت 1,000 مرة انا ما بحبش المكرونة اللي بتكون مش عارف ايه، فسبحان الله شوفوا البيتين وممكن يكون البيت بتاع العدس ده أغنى منهم، أغنى منه فعلا ماديا كغنى مادي، لكن الحاجات دي قلوب بقى. البركة في المال وفرته مع الكفاية. الحق يا شيخ انت شفت عرفت ده بوصل كام دلوقتي؟ 1450 داخل اهو، هنعمل ايه فيه؟ انا خبأت للقدر حسن ظني بربي، بس خلاص انا مخبئ للدولارات ورفع الاسعار ثقتي في القهار، هو ده اللي انا مخبئه للمستقبل. انا مخبئ للمستقبل، مخبئ للمستقبل ان رزقي لن يستطيع من اجتمع من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب، ولو اجتمع اهل الارض واهل السماء ان يمنعوني شيء ربنا مدهولي محدش هياخده مني. فالحاجات دي بتخليك ان روح القدس كما يقول ابن القيم يقول في الحديث ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب فانه لا ينال ما عند الله الا بطاعته. الحديث ده ذهب ذهب، وكل كلام النبي هكذا سبيك الذهب. الحديث ده بيقول ان جبريل خلاص طمني وذكرني بالامور المكتوبه وقال لي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لن تموت نفس بين قوسين افتح، نفس دي اللي هي حضرتك، احنا مش متجوزه مش هتموتي ويكون مكتوب لك الجواز وانت مش هتتجوزي، حتى تستكمل رزقها فانتهى. لن تموت نفس، افتح قوس حط نفسك فيها خلاص. اولادي انت فاكر ان هم هيموتوا قبل ما ياخدوا رزق؟ لا، لو مكتوب لهم هياخدوا، لو اسرتك مثلا حسبتك كده في الدنيا دي كلها الاسره بتاعتكم من حضرتك وهي وبتاع والكلام ده كله، ليكم في الرزق المالي 1,632,000,000 جنيه ونص، ده اللي مكتوب لكم. لن تموت نفس، لن تموت هذه الاسره حتى تستكمل رزقها. من مين؟ من الحسيب اللي صاصل يعطيك وحسبها لك حتى تقول حسبي حسبي، انا كده كفاني كفاني، انا خدت الموضوع. طيب حتى تستكمل رزقها في كل شيء، حتى في النفس، في رمش العين. يعني انت مكتوب انك ترمش كذا، ان قلبك يدق كذا كذا دق، ان صوابعك تتحرك كذا حركة، خلاص انك تمشي كذا خطوة، والله ما هتعمل حاجة لما حتى تستكمل رزقها. لن خلاص حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب يا عم ما تقلقش. ثم قال لنا ايه الحديث في النهايه؟ فانه لا ينال ما عند الله الا بطاعته. او انت فاكره عم تمشي في الحاجات الغلط وفي الحرام ومن اللف من ورا وتتواصلي معاه، وانت فاكره انت هتخطفيه وهتاخديه وهو ما كانش مكتوب لك في القدر؟ لا، لو اتجوزتيه وصار زوجك فده كان مكتوب ان هو هيتجوزك. كل اللي فيها اللي انت خدتي ما عند الله، ما كان مكتوب لك بطريقه تانية، صح؟ بس مش هتاخدي بقى السعاده لاني طردتيها بالحاجات دي. سبحان الله، كان مكتوب لك ان السعاده هتيجي بالطاعه والمعصيه هتيجي لك بكذا، لو كملت في السعاده هتاخدي ديت، لو كملت في الطاعه مكتوب لك دي وكل التفاصيل ديت، فانت اخترت الطريق التاني. سبحان الله، عشان كده في الأثر الروح والفرح في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. هم وحزن، هم أنا خايفة للدولار يغلى، أنا خايفة مش عارف يعني، أنا خايفة أن زوجي يتجوز علي، بس حلو الكعبة دي طوفي حواليها بقى. الله يعينك ماشية في الإطار ده بقى، ومالك كئيبة ليه كده؟ أصله هيتجوز علي، مالك كده متضايق؟ اصلا هيتجوز على هم وحزن شك والسخط، الشك. نسأل الله العفو والعافية. ويقول وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أن أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد. طبعا الحديث فيه مقال لكن بقرأ كلام ابن القيم يعني. فشوف سبحان الله، يقول وليست ساعة الرزق والعمل بكثرته. يا سلام على الكلام الجميل، يقول وليست يقول وليست الساعة ساعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن ساعة الرزق والعمر بالبركة فيه. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته كما قال الله بل هم أضل. نسأل الله العفو والعافية، ربنا يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا وكنتم، عشان كده وجعلني مباركا أينما كنت. طب بتعدوا على الآية دي في مريم بتعدوا عليها إزاي؟ جعلني مباركا، مباركا أينما كنت. شوفوا يا جماعة من بركة عيسى، عيسى البركة كملت معاه بسبب إيه؟ الجدة اللي دعت لما أوقفت مريم، عما أوقفت ما في أحشائها. إن يكون الواحد يقول إيه؟ يا رب أنا ندر علي أطلع إيه 100 جنيه من خزنتي من درجي، أطلع 1000 جنيه من جيبي. في واحد يا جماعة أوقف ما في أحشائه، ما في البطن، مش ما في الجيب، اللي جوه. شوف العمق قد إيه. فربنا بارك لها في الذرية دي، فوصلت وصلت البركة فين؟ البركة إن عيسى يكون مرضي عنه سبحان الله، وإن عيسى يكون في آخر الزمان لبركة برضه لسه مكملة بركته، عما يكون بسببه إزالة الدجال. وسبحان الله شوف البركة الممتدة دي، وممتدة يوم القيامة الناس على سنه داخلة، تخش الجنة على سن عيسى. إيه الجمال ده؟ قال إنه قال وجعلني مباركة، أنا مبارك خلاص، أنا خدت البركة. فشفت البركة بتمتد معاك فين؟ تروح معاك في كل حتة سبحان الله. فنسأل الله أن يبارك لنا، والدعاء ده مهم، إن ربنا يبارك لك أينما كنت، أينما كنت في أي حتة. يوسف في السجن كان مبارك صح؟ يوسف كان في السجن كان مبارك، دخل السجن على طول الناس بدأت يقول لهم تعالوا أقول لكم ربنا، وداهم في حتة كده سبحان الله. في كل مشهد من مشاهده كان الناس تقول له نراك من المحسنين، مشكلته مع أخواته برضو يقول لهم لا تسريب عليكم، والده يقول له قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني. مبارك في الألفاظ ومبارك في كلامه، مبارك تتبعوا البركة في ألفاظ يوسف وفي حياته، ده مصدر من مصادر الإلهام في تدبر خفي لقصته. شوفوا البركة في محمد صلى الله عليه وسلم، البركة في أبي بكر رضي الله عنه، شوفوا البركة، تلاقي بركة في تفاصيل التفاصيل التفاصيل لي، عشان الله سبحانه وتعالى إذا دعا للبركة في حياتك خلاص البركة دي السكر لو دخل في المشروب المر خلاص حلو المذاق، هيبقى عامل زي كده عصير الليمون المنعش، هو بدون الحلاوة بتاعت السكر مر، الشاي بدون السكر في مرارة، فيخش السكر يحلوه بقى. هي دي البركة، لو دخلت في حياتك صار لها طعم، صارت جميلة خلاص. خديجة رضي الله عنها مفيش أثار كتير حواليها، بس سبحان الله انت شايف في حياة النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان قاعد في أوضة جدرانها خديجة خلاص، تحس كده انك شايف خديجة في كل حاجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هي البركة عملت كده، عائشة البركة عملت كده، فاطمة ما كسرتش الدنيا علم شرعي ومشاريع ضخمة وبتاعه الكلام ده كله، بس انت شايف فاطمة في كل حتة صغيرة صح؟ بنت الكاملة وام سيد الشيخ سيدة شباب أهل الجنة، حاجة كده، هو ده التوفيق، هو ده التوفيق يا جماعة. فأوعي تكوني فاكرة أن البركة في الشهادة اللي انت واخداها وقاعدة كل يوم تلمعيها وتبروزيها، لا مش هي دي البركة. على فكرة من ضمن البركة أنك مش تكون عندك جلد ذات، ومش من ضمن البركه انك تكون منشرح الصدر، عشان مش تسمعني دلوقتي تقول لي قول قول قول، والله العظيم بيتنا كله ما فيه ريحه البركه، يا غلبي على اللي احنا ابتلينا بيه، لا في بركه في مال ولا بركه في اهل ولا بركه. سامع؟ تعال يا حاج اسمع، تعال تعال اسمع، شوف البركه اللي ضايعه من بيتنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي مضيعها. بص مين اللي مضيعها يا حاج، بص في المرايه وانت تعرف مين اللي مضيعها. خلينا نركز في الدرس الله يهديك. ما ده مش من ضمن البركه يا حاج، ان الكلام بتاعك ده لسانك واضح ان هو ايه، فقد بركه. يقول ابن القيم: بل حياة البهائم خير من حياته اللي بيفقد البركة ده، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. اللي عنده الحاجات دي يا جماعة مش شايف إن البركة مفتقدة، اللي حاسس إن إيه، في محبة في القلب، في عبادة، في إنابة، في طمأنينة، في أنس. يقول: ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض. مهما خدت بقى، خدت فيلل، خدت شاليهات، خدت عربيات، خدت كذا خدت كذا، لأن البركة مركوب القلب، فإن نزلت منه فما ركبت من جسد فلن تصل. والبركة ديت مركوب بيركبه القلب، دي دابة بيركبها القلب وتسوقها الروح. فلو مركبتهاش والجسد ركب كل حاجة، ما خلاص بقى. يقول: فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. يا سلام مع السطر ده، وكل شيء يفوت العبد ليه عوض، لكن إذا فاتك الله هتعوضه ازاي دي بقى؟ وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق. هتلاقي واحد فقير، فقير انسان فقير بالذات كده، ربنا خلقه فقير من وهو رضيع، فقير، فقير لامه، فقير للبن، فقير لمش عارف حد يسكنه، فقير للنوم، فقير لكذا، يكبر شويه فقير للتملك، فقير للفلوس، فقير مش عارف ايه، فقير حاجات كتير قوي، عنده فقر ذاتي بقى. ده اللي هيغنيك وده اللي هيعوضك عن الغني بذاته، بقى العاجز اللي قاعد يقول: يا رب فإني لا أقدر وأنت تقدر، وإني لا أملك وأنت تملك. ده اللي هيخلصك من المشهد، ده اللي هيعوضك. بقى الإنسان الميت هو اللي هيعوضك عن الحي الذي لا يموت. يقول: ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البت، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته، وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض. واحد لا يملك مثقال ذرة، واحد لا يملك مثقال ذرة لا يملكها، ده هيعوضك عن من يملك السماوات والأرض. في آية في سبق متعة، سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ما لهم دول اللي انتم قاعدين مرتبطين بيهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات. ليهم مثقال ذرة في السماوات؟ في حد انت تعرفه يملك السماء التانية؟ طب السماء الرابعة؟ طب في حد كوكب المشترى ده هو المتحكم فيه، هو المسؤول؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات. طيب ننزل في الأرض ولا في الأرض؟ في حد يملك أن يزيل خلايا السرطان اللي في جسم إنسان مريض يشيلها له النهاردة؟ محدش عارف يعملها. ولا في الأرض في حد قدر يسيطر يشيل لك كورونا لما جات لك، أول ما جات لك كده قال لك لا أنا همنعها مش خليها تجي لك؟ ولا في الأرض. طيب يمكن هم شركاء مش ملاك، زي انت مش ملك الشركة بس شريك. قال لك: وما لهم فيهما من شرك، ده ما لهمش حتى بجنيه، سبحان الله. طيب يمكن هم مش ملوك، مش صحاب ملك ولا صحاب شرك، يمكن ليهم حد بيدعم، وما له منهم من ظهير، يمكن بيساعده. لا ما فيهم مساعدة، خلاص يبقى وجهاء وبيشفعوا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هنا في وقف عشان قلبك يستعد للي لتكملة الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. تخش الآية اللي بعدها وانت عبد للعلي الكبير فتقولي قل من يرزقكم من السماوات والأرض، جاوب قل الله، وخلاص ما الآيات التانية زبطتك. فانت داخل اللجنة بتسمع طريقتها، خلاص بقى جاهز للإجابة، قل الله، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل، قل يجمع بيننا ربنا. هو ما عادش شايف أي حاجة إلا إيه، لدرجة هيبدأ يقولي قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. روح اقرأوا الربع ده كده، الوجه ده هتستمتعوا. فهو ابن القيم بيقول لنا ايه، انت هترتبط مين اللي هيغنيك، كيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض، وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل بركة العمر. في واحد سبحان الله عمره قليل زي الإمام النووي، الإمام النووي 45 سنة كسر الدنيا. شوف الإمام النووي صاحب أشهر كتب مشهورة بعد كتاب الله، رياض الصالحين والأربعين نووي، رياض الصالحين تلاقيه تقريبا في كل بيت مسلم، الأربعين نووية سبحان الله سنه إيه ده، الإمام النووي حاجة كده بسيطة، شرح مسلم تلاقيه، الفقه الشافعي تلاقيه، حاجة كده إيه الجمال ده، البركة بقى، بركة النووي نووية سبحان الله. فيقول ابن القيم وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذه الديوان وأهله أصحابه، وكل شيء اتصل به الشيطان ويقارن، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر الله عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، كل ده ليه؟ عشان يبارك الله فيما أنت مقبل عليه. والله العظيم عم تعلم أولادك يا جماعة قولوا بسم الله وعم يجي يأكلوا، والله مع الوقت لا تجد أي شيء فيه بركة وفيه توفيق. الأكل لما بتجتمعوا عليه ربنا بيبارك فيه. نظام النهاردة النظام السيستم العالمي اللي موجود نادر ان تلاقيهم بيجتمعوا يعني على وجبة، ده بيفطر لوحده واخد سندوشاته وماشي، وفي الغدا ده جاي بياخد لأكله لوحده، وفي العشاء كله بياكل في قطه لوحده. طب ليه يا جماعة؟ على الأقل في وجبة في اليوم نجتمع عليها. طيب وتيجوا تقولوا البركة، مع البركة الاجتماع مهم، اجتماع الأسري مهم، مهم حتى بركة الطعام، بركة انك تعرف اولادك مين في اعدادي لسه، مين كبر، مين تخن. يمكن في يوم من الايام ممكن تفاجئ ان في واحد معدي، مين ده يا جماعة؟ ايه مين اللي دخل البيت ده؟ لا ده هيثم يا حاج. هيثم ايه ده؟ هو ماله كده ما شاء الله؟ لا ما بياكل دلوقتي وما شاء الله عليه دلوقتي. انت فين يا هيثم دلوقتي يا ابني؟ انا اخر مرة كنت سايبك في ستة ابتدائي. يا ابي لا انا في تاني اعدادي دلوقتي الحمد لله ما شاء الله. قلت واخويا قدم حربية. ايمن ايمن حربية دلوقتي ما شاء الله، ده انا كنت سايبه في اولى ثانوي. لا احنا بنكبر يا ابي ما شاء الله. كويس انك لسه عارفه انه اسمه ايمن، دي منزلة كويسة. زي كان في احد الاباء بيقول لي والله انا ابني في كورونا كنت فاكره في ثالثة اعدادي، فوجئت ان الولد داخل ثانية ثانوي، فوجئ ما شاء الله عليك. ولهذا شرع ذكر الله عند الاكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها. يقول وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، كلامه مبارك ورسوله مبارك. إزاي عاوز بركة وانت بعيد عن الوحي؟ إزاي عاوز بركة وانت بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك. خليك دايما مع الناس النافعة اللي تنفع، اللي تنفعك في دينك، اللي تنفعك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شجرة كالمسلم لا يتحات ورقها، أخبروني ما هي، قالوا النخلة. ليه؟ لأن النخلة بركة، زي الأخ المبارك والأخت المبارك، كل عما تجلسه أو تجتمع معاه تاخد حتة من البركة، كل مجلس معاه أديك بتاخد حاجة في البركة. تزوره في بيته تاخد حاجة من البركة، تتكلم معه تستشيره تاخد حاجة بركة. هو سبحان الله كده عبده، يقول عبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك. طيب والساحل؟ لا احنا هنروح الساحل لكن مش هنروح العمرة. احنا رحنا عمرة خلاص من 10 سنين، احنا كل شوية بقى هنروح نعمل عمرة، لكن الساحل نروح مرتين وثلاثة واربعة مش مشكلة. وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضي وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه سبحان الله. يقول فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه. يا سلام. يقول وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل من ما باعده من نفسه من العيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. صدقوني مفيش خير في شيء أبعده الله، وكل ما كان قريبا منه من ذلك فيه من البركة على حسب قربه منه، وضد البركة اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه، أبعد شيء من الخير والبركة. عشان كده المتبرجات خلي بالك، خلي بالك البركة هتفوتك، البركة هتفوتك في كل حاجة. اقف مع نفسك لأن في لعن، نسأل الله العفو والعافية. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل اللي يتصل بشيء فيه لعن، أي حاجة ربنا ذكرها باللعن أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أن فيها لعن وانت تقرب منها، خلي بالك، خلي بالك من شرب الخمر، من أكل الربا، من التبرج. الحاجات دي ديت عاملة زي، انتوا عارفين العمود بتاع الكهرباء اللي بيكون في وسط التيار العالي، الضغط العالي اللي بيبقى موجود في الصحراء وموجود في الأراضي الزراعية، بيحوطوا بحاجز كده ممنوع الاقتراب. ليه؟ لأن الخطر كبير. نفس الحكاية، الحاجات ديت الخطر فيها كبير، بينسف البركة، يمحق الله، هيمحق الله سبحانه وتعالى كل شيء طالما قربت من الايه، من الضغط العالي ده. يقول وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصال به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل. فكل وقت عصيت الله فيه، أو مال عصي الله به، أو بدن أو جاه أو علم أو عمل، فهو على صاحبه ليس له، فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. يقول ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها، ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها. ياه، ولك في واحد ممكن يعيش 100 سنة، تيجي تصفي عمره تلاقيهم 10 طفل. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي بيوتنا وفي عافيتنا وفي صحتنا وفي عقولنا وفي قلوبنا وفي ديننا وفي قبورنا وفي آخرتنا وفي قرآننا وفي كل شيء يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.